Book 2 97 97 Союзы 4 أدوات الوصل 4 أدوات الوصل 4 Он заснул, несмотря на то, что телевизор работал. لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. Он еще остался, несмотря на то, что было уже поздно. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Он не пришел, несмотря на то, что мы договорились. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Телевизор работал, несмотря на это, он заснул. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. Было уже поздно, несмотря на это, он еще остался. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Мы договорились. Несмотря на это, он не пришел. لقد توعدنا ومع ذلك لم يأتي. لقد توعدنا ومع ذلك لم يأتي. Он водит машину, несмотря на то, что у него нет прав. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلا أنه يقود السيارة. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Он едет быстро, несмотря на то, что дорога скользкая. مع أن الشارع زلق إلا أنه يقود بسرعة. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Он едет на велосипеде, несмотря на то, что он пьян. مع أنه سكران إلا أنه يركب دراجة. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. У него нет прав, несмотря на это, он водит машину. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. Дорога скользкая, несмотря на это, он едет так быстро. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Он пьян, несмотря на это, он едет на велосипеде. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Она не может найти работу, несмотря на то, что у нее высшее образование. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Она не идет к врачу, несмотря на то, что у нее что-то болит. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Она покупает машину, несмотря на то, что у нее нет денег. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. У нее высшее образование, Несмотря на это, она не может найти работу. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. У неё что-то болит. Несмотря на это, она не идёт к врачу. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. У неё нет денег. Несмотря на это, она покупает машину. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة.